بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومرحبا بأوفياء برنامج سؤال وجواب. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بالدين والدنيا. في الحقيقة أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة، ومعنا دكتور والقاضي محمد كامل السعادة اللي هو باش يتولى الإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات اللي توصل لبرنامج سؤال وجواب. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء. ونحن نتوجه إليكم أولا بالسلام، سلام عليكم، سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. ونشكركم على اهتماماتكم ببرامج إذاعة الزيتونة وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. نبدأ دكتور على بركة الله بأول سؤال من المستمعة سعاد، تقول ما حكم الإسلام في من يورث البعض من رزقه في حياته للذكور دون الإناث ويترك الجزء الآخر للجميع؟ لا، هذا في مظلمة، هذا لأن في الحقيقة ربي سبحانه وتعالى يجعل ضوابط. علاش تحرم فك البنية ذيك؟ يلزم التوازن في الميراث. احنا شوف السادة سندس يبارك فيك، احنا نطلع في بعض الأحيان على وثائق، على وثائق رسوم، رسوم يعني يقول أن المرأة لا تستحق في الميراث إلا بعد التأيّم. ليه؟ يعني هذا مشانه باش يبعد، ما يقربش هذا، وتحرمها من حقها الذي شرعه الله لها. فهو في الحقيقة هذا ظيم وظلم، ورب سبحانه وتعالى ما يحبش الظلم في عباده، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا يعني في قسمة الميراث كل واحد ياخذ حقه بطبيعة الدكتور، تجنبا للمشاكل حتى فعلا بين الأخوة. أي فعلا فعلا، لأن اسمع، إذا كان ما يتقامش العدل مثلا في هذه المسألة في قسمة الميراث بين الأبناء، إيش يولي؟ تنغرس في نفوسهم الأحقاد، إيش بيخويا خذا واحد يملك وأنا ما خديش باي. وثم من ناحية ثانية تولي فرقة والجفوة، ولا ربما الصراع حتى بالعنف في بعض الأحيان، ولعله يؤدي عادة إلى سلبيات في النتائج، ولعله يؤدي إلى التقاضي لدى المحكمة. ولهذا احنا ما نحبوش عائلاتنا تتشتت. بالعكس فعلا، ولهذا يعني كل انسان ياخذ حقه الذي شرعه الله له، ويعني قوانين اعطته في هذا المجالات يعني حقوقها. نكتفي بهذا الجواب، والله ورسوله اعلم. مستمعة إيمان تقول أنها مطلقة وتعيش مع والديها، عندها مشكلة تتمثل في سوء معاملة الوالدين لها. ولي هذا الأمر في الحقيقة هو أمر حساس، لأن من ناحية إذا نظرنا للوضعية الاجتماعية للبنت فهي مطلقة، وأظن عندها بنت. أي عندها بنت، هذا من ناحية. ووضع المطلقة راه عادة تلقاها ما هيش مرتاحة نفسانيا، وعندها الحساسية بزيد معنا فعلا. وثم من ناحية أخرى هذا موالديها، ما على الأقل باش يقع التوفيق بين الجانبين، وهي نظرة إصلاحية حسب رأيي والله أعلم، نحاول قدر الإمكان دائما وأبدا مراعاة الروابط الأسرية. فمن ناحية الوالدين فلا بأس يراعيوا الحالة النفسية للسائلة، يعني المرأة هذه وظروفها الاجتماعية، لأن رأوا من الصعب كانت تعيش في حياة فتغيرت حياتها به. وهوني رأوا احنا نفهموا المقصد متاع معاملة الوالدين، يخافوا على بنتهم وكذلك يعني يحرصوا على الحفاظ عليها وإلى غير ذلك، فنفهموا، ولكن هذا يكون بكل حنان بكل لطف بدون أن يكون هنالك يعني شيء من القوة أو شيء من ربما شيء من العنف، حتى يكون العنف اللفظي، فهذا يعني من شأنه أن يعقد المسألة، وأنه من شأنه أن تكون هنالك جفوة، وهذا ما لا نريده. نحب دائما وأبدا الروابط الأسرية متينة، الحنان موجود يغلب عليه، المودة موجودة، يعني التفكير في إيجاد الحلول المناسبة، وهي من جهتها زادة تحترم نصايح والديها وما تعملش صحة الرأس، وثم لأن في الحقيقة هما يحبوا لك الخير، هذا هو دكتور. ولهذا هنالك تناسق وتعاون وانسجاب بين الجهتين، الوالدين من جهة وهي من جهة أخرى، وهكذا يتعالج الأمر ويعيشوا حياة سعيدة، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل على هذا التوضيح. وننتقل إلى سؤال المستمع اسكندر، ويقول عندما أصلي بمفردي في المنزل كيف أسلم؟ يعني لهنا يسأل على طريقة التسليم في الصلاة. خروج من الصلاة صحيح. هو احنا عندنا في المذهب المالكي رضي الله تعالى على صاحبه وعلى علمائه، ورضي الله على بقية العلماء وكل من رسول الله ملتمس، يرى الإمام مالك بأن الخروج من الصلاة بسلام واحد بالنسبة للمفرد بالنسبة للفذ، وهذا السلام يبدأ من الأمام من القبلة وينتهي إلى اليمين، بحيث لو كان تلفزة قدامنا راو نجيب الإشارة هكذا، يبتدئ من الأمام السلام عليكم، يعني يبتدئ من الأمام وينتهي إلى اليمين هكذا، هذا في صورة إذا كان فذ. وبالنسبة للسلام على اليسار هو في الحقيقة في مذاهب أخرى، في مذاهب أخرى مثلا كالمذهب الحنفي يعني يسلم على اليمين ويسلم على اليسار، بناء على ما يرى صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه، أن السلام على اليمين يعني سلام على الملك الذي هو على اليمين، والسلام على اليسار هو السلام على الملك الذي هو على اليسار. لكن نظرية الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هو أنه يكفي بسلام واحد وهو نهاية الصلاة، ويبتدئ من الأمام كما ذكرت وينتهي إلى اليمين، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال الأخت تركية، وتقول أريد أن أصلح بعض أخطائي كيف أتوب؟ باب التوبة مفتوح وفي كل الأوقات، وهنية يعني ما لم تصل الروح إلى الغرغرة فباب التوبة مفتوح. تبقى إذا كان تسمح أستاذة سندس نبينه شوية بالنسبة لشروط التوبة. التوبة عندها الندم، تندم على الشيء ذاك اللي هي قامت به كالمعصية ذيك، وثم الإقلاع عن أكل عمل لذلك تولي ما عاش تعود صنعتها كما يقال هذا، وثم من ناحية أخرى العزم على عدم الرجوع، هذه شروط التوبة. ورب سبحانه وتعالى يذكر في كتابه العزيز الآية لزيادة الإفادة، بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. حينئذ تستغفر، تتوب، تصلي، تعمل الصالحات حتى بالكلمة الطيبة، الأمر بالمعروف، بالصلوات النوافل، فقيام الليل يعني تصلي ركعات في الثلث الأخير، تطلب الله سبحانه وتعالى الغفران من بين الأدعية التي تدعو بها، قول الرسول عليه الصلاة والسلام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات بعد كل صلاة وقبل النوم، كذلك دعاء سيدنا يونس ابن متى عليه السلام ذكره الله في القرآن، لا إله إلا أنت سبحانه سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى غير ذلك من الأدعية بإذنه تعالى تجد الله قريبا منها، يغفر ذنوبها ويعفو عن سيئاتها ويرضى عنها. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال المستمعة أمال، وتسأل ما هي حسن الخاتمة؟ ما المقصود؟ اللهم صل على النبي، ربي يختمنا بالسعادة وحسن الختام. شوف يا لله يبارك فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف دعوة سيدنا يوسف عليه السلام، قال تعالى في كتابه العزيز: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، صدق الله مولانا العظيم. هذا قوله تعالى ذكره في القرآن، ذكر دعاء سيدنا يوسف عليه السلام، وهذه راهي دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء. شوف الإمام بن عرفة رضي الله تعالى عنه من كبار علماء تونس. الإمام بن عرفة هو إمام جمع الزيتون عقود من الزمن، وثم من ناحية أخرى ظهرت على يديه كرامات، وهو عالم جليل، وله مؤلف كتاب الحدود معروف لابن عرفة، حققه تلميذه الرصاع، الإمام الرصاع. وكان من بين ما يقول الإمام بن عرفة، كان من بين تلامذته البرزولي والأبي، يسهر الليل باش يحضر الدرس متاعه الإمام بن عرفة. عاد هنا يقول عندما يسأل كيف تسهر وأنت رجل علم، قال: غدا ألاقي الأسدين، الأبي بنقله والبرزولي بعقله. يعني علماء أفذاذ مش وقت اللي يسألوا يلقى الجواب. ماذا يقول الإمام بن عرفة هذا العالم الجليل، منارة من منارات تونس وقطب من أقطاب الصالحين في تونس؟ ماذا يقول من بين الأدعية التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا الله، يا من لا تنام، أسألك حسن الخاتمة والموت على الإسلام. يا الله، يا من لا تنام، أسألك حسن الخاتمة والموت على الإسلام. يا الله، يا من لا تنام، أسألك حسن الخاتمة والموت على الإسلام. نسألك اللهم يا ربي أن تختم حياتنا بالسعادة وعلى حسن الختام على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل السعادة على كل هالتوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب. فقط نحب نذكر في ختام الحلقة بالوسيلة الوحيدة للاتصال بنا وطرح الأسئلة هي البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.